الشركاء الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر كده يا مولانا. ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض وأري فرعون وهامان. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيك. الله هنا يا مولانا على النبي ويبدا عليك كده. وأوحينا الحياة الحلوة دي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وما تخافي ولا تحزني. Oh, 现在没得了。 Oh, my God. هذا الطبيب والله أنا عدت مع هذا الطبيب هذا الطبيب فإذا خفت عليك أنقذني فأنقذني في الأمن ولا تخافي ولا تحزني كده يا سجل ولا تخافي ولا تحزني كده يكرمك يا حاج. الله انت في حياتك او حاجه النبي كده يا مولانا. كده تجلي هنا اكبر الله يا الله اي مكة تبغى ولا دور وهم لا كده كل التهنئة كل التهنئة حلوة دي تفهم كمان عليك ثاني وقالت المرأة كلمة إن كان ما تغذي لي مولا أرد فلا على قبل ذلك تكون وقالت امرأة فرعون لك كده يا مصطفى قرة عين لي ولك لا لان احنا حرين دلوقتي طلب لا نعم وقالت امرأة فرعون لك لا تبغي لولا يمينونا وعوضكم فقالت لأختيك السيني فغسوا فبصرت به أجنب وهم لا يشعرون خوفا لديهم نعم. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وما تأذن ولتأمن أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين يا من هنا شوية نسويها كمان يا عم على مين كنت حقين ولما بلغ يا عم الشيخ ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين Oh,

ودخلت مدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. انه هو الغفور الرحيم. قال ာလေ းအကြီးရောမှန်ရမ်း ဖြစ်တယ ်ဒီနေ့ဒီရက်ဆက ်ဆက်ဒီနေ့ရရှိပြီ فلما ان اراد ان يبتك بالذي اراد لما قال يا موسى فلما اتراجع قال يا رسول اريد ان تقتلني كما قتلت اسفل بالامس حاجة سيامة وحاجة حلوة ربنا كثير عن الخط هذا بدر من حياتي

فتقول ما ثم تولور إلى روم يا غير فقال رب إني لما أنزلت إلي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكنون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما حتى يصبر الماء وأهم شيخ كريم فتكونهما قال فلا لكي حتى يصبح الماء أبونا شيخ كبير فتكلم الماء قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى نصبر الماء وأبونا شيخ كبير فتقل عما ثم توجه فقال رب إما أنزلت إلي من خير فقير الله الله الله الله كده بعد كده ما فيش حلاوه 现在 老家是一年我们当西来的 年 阿们的年一个人进了地على استحياء إن قالت إلا بيدك ليدي يرك أجر ما تقيت لنا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر Oh, my God. حلوة دي خالص خالص من هنا قريب قولت إحدى غنى يا ما تستأذن Oh, وجه الله نفس القرار ده كمان لله تعالى. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين. إحدى بناتي هاتين ولا Thank you.